بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا انتهينا في المحاضرة الماضية من حديث أو باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا، وكل بيع أعان على معصية، أو كل باب تحريم بيع وتحريم بيع على معصية. وكنا طرحنا في آخر الدرس إشكالية كيف يتعامل الناس مع هذا الحكم أو مع هذا الأمر، لأنه ليس قاصرا فقط على مسألة العصير والعنب، إنما هو يرد في كل أمر تتعدد وجوه استعمالاته أو استخداماته، ما بين خير وشر أو ما بين حلال وحرام. ربما في تطبيقات عملية أخرى في كتب الفقه الإسلامي إضافة إلى ما ذكر، قالوا بيع السلاح لأهل الفتنة أو لقطاع الطرق، وبيع العنب لمتخذه خمرا، هذه أمثلة معروفة. إنما لو أنت نظرت في الواقع العملي تجد عشرات الأمثلة، يعني شيء يعني يتعدد استعماله، يمكن أن يستعمل في المباح ويمكن أن يستعمل في المحرم. فماذا يكون الحال؟ هل الأصل ما دام أنه يمكن استعماله في المباح فيكون الأصل الإباحة، وإذا استعمل في محرم تكون المسؤولية على من استعمله في محرم؟ يعني أنا أبيع العنب للجميع حتى وإن أيقنت أن مشتري العنب الذي أمامي الآن سوف يحوله خمر، أنا ما حولته إلى خمر، إنما أنا بعت العنب، وبيع العنب في ذاته مباح. هل نقول بهذا الرأي أم أن الأمر يرجع إلى مدى معرفة البائع بقصد المشتري؟ فإذا علم يقينا أنه سيستعمله في محرم إذا لا يجوز له أن يبيع له، على اعتبار أن البيع في هذه الحالة يكون بالنسبة له من باب التعاون على الإثم والعدوان، ومن باب الدلالة على المعصية والإثم وغير ذلك. وعندنا نظائر في ذلك، يعني عندنا في أحكام الحج ربما يعني أشرنا إليها من قبل في تحريم الصيد للمحرم، فهذا الحكم ليس قاصرا فقط على تحريم الصيد، إنما تحريم الصيد والدلالة على الصيد وبيع الصيد والأكل من الصيد. فإذا وجدنا أن الحكم لم يقف فقط عند حالة واحدة، إنما جميع الحالات التي لها علاقة بالصيد. فإذا علم البائع أن المشتري سيستخدمه يقينا في الحرام لا يجوز له، إذا لم يعلم إذا لا يجوز، يعني إذا كان يستخدمه في مباح إذا لا بأس. أما إذا كان لا يعلم هل في مباح أو محرم، أو غلب على ظنه هذا الوجه أو ذاك، فالحقيقة المسألة ربما من جلب الفقهي تحتاج إلى معالجة وإلى يعني دراسة وإلى تتبع يعني لفورها وحالاتها، لأن الحقيقة المجتمع مليء بهذا الأمر. عندك مثلا في أجهزة البث القضائي كثير من هذا الكلام، عندك فيما يتعلق بملابس السيدات تأتينا أسئلة كثيرة، مثلا لو أنا تمثيل رجل يبيع ملابس نساء وفيها ما يعني يجوز للمرأة أن تلبسه في بيتها فقط ولا يجوز لها أن تلبس هذا خارج البيت، فربما لو دخل على هذا صاحب هذا المتجر امرأة يعني محجبة أو يعني عندها الحد الأدنى من ملابس يعني الحشمة والعفاف، واشترت منه شيئا قصيرا أو شيئا غير ذلك مما تلبسه النساء، إذا هذا يمكن أن يقول أنها تلبس هذه الملابس في بيتها لا بأس. إنما إذا دخلت عليه امرأة وهي متبرجة وسافرة واشترت منه لباسا مثل ما تلبسه أمامه، إذا في هذه الحالة هو باع لها لباسا سوف تلبسه يعني في فيما لا يجوز لها أن تلبسه فيه وهي الأماكن العامة أو الأجانب. فهل في هذه الحالة نقول له بيع لها والإثم عليها أم نقول له لا تبع لها لأنك تعتبر في هذه الحالة يعني عونا لها على ارتداء هذه الملابس؟ يعني أنا الآن لست في مقام حسم هذه المسألة لكن ابحثوا عنها لعلكم تجدون لها يعني فيها قولا فصلا، وما أعتقد أنكم تجدون قولا فصلا تطبق المسألة خلافية. الباب الذي نبدأ به الآن هو باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه. العنوان واضح؟ العنوان طيب ممكن نقرأ؟ أيوة صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. حكيم بن حزام طبعا من هم بسموه ايوه لا اللي هو عاش فتره في الجاهليه تساويها فتره في الاسلام، ايوه من المخضرمين، واظن في علاقه قرابه بينه وبين خديجه ولا ايه؟ هو يوجد اختها رضي الله عن الجميع. وطبعا كان تاجرا، يأتيني الرجل يسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. الحديث رواه الخمسة، والخمسة قلنا هم من؟ الأربعة وأحمد. طيب تفضل أكمل. لا عندك اقرا. اي نعم معروف عبد الحق المحدث له الاشبيلي له كتاب الاحكام الحافظ هو من هنا؟ ابن حجر. ولا رب مالا يضمن بالبناء الفاعل أم المفعول يضمن. إذا طب يضمن مقصود ايه ماذا؟ يقصد يعني المقصود ماذا؟ للبناء للمجهول يكون المقصود ماذا؟ لا لا في البناء للمجهول ما لم يضمن المقصود به ماذا؟ سلعة. أما يضمن البيع على المشتري المشتري هنا يفسر العندية ما معنى عند أي ما يجب على ذلك معنى عند ويدل على ذلك معنى ثم بين قوسين كلمة عند لغة. إذا هل كلمة عندك تطلق على الملكية الشيء، يعني هذا عندي يعني أملكه وأقدر عليه، وبالتالي إذا كان ليس عندي إذا أنا لا أملكه ولا أقدر عليه، وبالتالي كأدنى أمام أمرين، هناك ملكية بالإضافة إلى القدرة على التسليم، القدرة على الدفاع، القدرة على الاستعمال. وبالتالي إذا كانت ملكية بلا قدرة كالعبد المغصوب والطير المنفلت والحيوان الآبق، هذا مملوك لكن غير لست قادرا عليه، أو كنت قادرا عليه وليس بمملوك، فإذا هنا ما يعني كالغاصب في يده الشيء المغصوب، وكالسارق في يده الشيء المسروق، وكالفضولي يعني شخص ما مثلا الشيء اللي هو المستعار العارية أو الوديعة أو العين المستأجرة، يعني كل هذه عندي وفي وتحت وتحت يعني سلطاني، لكن أنا لا أملكها. فكأن المقصود بالعندية هنا الأمران معا، الملكية مع القدرة. لا الرضا من الرضا بس الأول، من الرضا شريف الرضي. وما هو في حوزتك وإن كان بعيدا، يعني ماذا؟ يعني يمكن للشيء ألا يكون في يدي لكن في مكان آخر، لكن أستطيع أن يعني لي قدرة عليه، يعني أستطيع التصرف فيه. فلعل الحوزة يعني هل هي بمعنى يعني حيازة الشيء في مكان، ولا بالإضافة إلى حيازته في مكان القدرة على التصرف فيه؟ يعني مثلا لو كان عندي مثلا مال أحوزه لكن ممنوع من التصرف فيه. لا كان شيء مملوك ليا، البنك البنك لا يملك الوديعة، البنك هنا مجرد خاطط لها، لكن شيء أملكه، شيء أملكه، أنا أملك هذا وأستعمله لكن لا يجوز لي التصرف فيه. يعني مثلا القضاء لما مثلا بيفرض حراسة على مال أو بيمنع شخص من التصرف في مال ما، هو ملكه وفي حوزته، يعني السيارة عنده في البارك الخاص به، البيت اللي هو بيسكن فيه ده بيته هو، لكنه لا يستطيع أن يبيعه ولا يستطيع أن يتصرف فيه. وللجهة اللي هي البنك أو الشركة تمنعه من التصرف فيه حتى ينتهي من سداد كافة الأقساط أو سداد كامل الثمن، فهذا مملوك وفي الحوزة لكن ممنوع من التصرف فيه. تماما، يعني يعني ما كان في حوزته مجرد حيازة فقط بمعنى الوعاء، وجود وعاء لهذا الشيء عنده هذا لا يكفي فقط، إنما مع الحيازة القدرة على التصرف. والرسول بما كان ومن عندما يقول البغوي أين يقوله؟ في شرح أي سنة؟ وعند الغلو سنة؟ يعني شرح السنة، يعني في كتاب اسمه السنة، قام البغوي بشرحه، أيوه مصابيح السنة، كتاب المصابيح يعني جاء به من أين ولا كيف ألفه ولا ما هي مصادره، مصادر مصابيح السنة وكيف قسمه، يعني هل هو له مسند خاص به يعني او له يعني كتاب خاص به ام جمعه من مصادر متعدده؟ ما منهجه في هذا الجمع وكيف قسم هذا الكتاب؟ اسئله جيده لو اجبنا عليها هتكون يعني في عندنا معلومات مفيده عن هذا الكتاب، لان الحقيقه يعني ميرت البغوي وغيره بالنسبه لنا نحن انه يعني يجمع بين الحديث والفقه، واذا وجدت من يجمع بين الحديث والفقه فاشدد عليه، لان عندنا مشكله في ربما جامع احاديث بلا فقه او فقه بلا احاديث، هذه مشكله. فعندما نجد مثلا واحد زي الشوكاني على سبيل المثال، ابن دقيق العيد، مثلا العراقي طرح التقريب بشرح التقريب، سبل السلام، يعني وغيره من هؤلاء الذين جمعوا بين الحديث والفقه، يجب يكون الامر بالنسبه لذلك الفقه اجود مما يعني من غيره. تفضل. ما معنى بيوع الاعيان؟ هل هناك بيوع اعيان وبيوع غير اعيان؟ يعني في هذه الجملة مقابل بيع الأعيان بيع المنافع؟ في هذه الجملة مقابل بيوع الأعيان بيوع الصفة، بيع الشيء الموصوف، بيع الشيء الموصوف في الذمة، وهو الذي يطلق عليه بيع السلم أو بيع السلف، حيث ان بيع السلم او بقى والسلف جائز بنص الحديث. قدم النبي فطلب المدينه وهم يسلفون الثمار السنه والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من اسلف فليسلف من كيل المعلوم ووزن المعلوم الى اجل معلوم. وذلك يكمل. اما بيع شيء هو السلم في وقتنا الحاضر كوقتنا الغائب لم يتغير. طب ماذا تعرف عن السلم في الوقت القديم؟ طيب خلاص، اذا بيع شيء موقوف في الذمه، يعني مثلا ابيع لك مثلا 2 طن من تمر، اي نوع من انواع التمر، يبقى فيه 2 طن، فيه نوع معين للتمر هيسلمه، فيه موعد للتسليم محدد، فيه ثمن معلوم تم تسليمه في ميزة العقد، وبالتالي رأس المال مسلم في ميزة العقد، والمؤجل هو السلعة اللي هي هيتم وصفها وضبطها وموعد تسليمها في ميعاد معين. ده يدخل في كل ما ينضبط بالصفة، السلم يدخل في كل ما ينضبط بالصفة. يعني الآن مثلا ممكن السيارات، ممكن الأجهزة الكهربائية، طبعا فضلا عن أنواع الأطعمة، يخرج منه فقط ما لا ينضبط بالصفة. وربما في يعني خلاف بين العلماء في بعض الأشياء هل تنضبط أو لا تنضبط، كالحيوان مثلا، فالحيوان هل ينضبط بالصفة أم لا ينضبط بالصفة؟ الأشياء الكيمية، الأشياء اللي هي مش ممكن يعني تكون شكل واحد، وربما في القديم كانت هناك أشياء يصعب ضبطها، الآن مع تطور الصناعة يمكن الضبط. يعني الآن مثلا فيما يتعلق بمثلا يعني كان خلينا في البصيل لا يجوز بيعه سلما. ليه؟ لأنه أولا هو معدود، ثم يندر أن تجد يعني شيء مثل شيء آخر، تلاقي الكبير والصغير والمتوسط وما بينهما، وربما ستنتهي مثلا شيء يعني جيد وشيء رديء وانت لا تعرف. هل يمكن مع تطور الصناعه ودخول مساله الهندسه الوراثيه في المحاصيل الزراعيه المختلفه الامر هذا يختلف؟ انا لا اجيب عليه، انما يجيب عليه اهل الزراعه، هم يقولون بالامكان ان احنا مثلا نجد مثلا اشياء ده حتى في الدجاج مثلا، يمكن انا هسلم لك مثلا 1000 حب الدجاج، وزن الحبه مثلا من الدجاجه 2 كيلو، نستطيع؟ أنا ما أعرف يأتي جالس وصد البطل ولا بتوع رب الدواجن هم اللي يقولوا، لكن ماذا لو قال لنا بالإمكان وهذا حاصل؟ غير دائما نقول يا شباب يا أهل الفقه، لما بننظر إحنا إلى الأمثلة المضروبة في كتب الفقه لابد ألا نعمم هذا المثال في جميع الأزمنة. مرة ثانية، قد نقف على مثال مضروب في كتب الفقه للدلالة أو للتمثيل على حكم ما أو على شرط ما، فبالتالي هذا مجرد مثال، والأمثلة يمكن أن تتغير. فالشرط عندي ثابت، شرط السلم أن يكون مما ينضبط بالصفة. طيب من أمثلته في القرن السابع كان البطيخ، طب هل يظل البطيخ كما هو كمنتج في القرن السابع كالقرن الخامس عشر؟ ربما وربما يختلف. فماذا لو اختلف؟ هل نظل نفس الناس إلى يومنا هذا بعدم جواز بيع كذا سلما لأنه قال الكساني وقال كذا؟ أنا أقول قال الكساني من شروط السلم مما ينضبط بالصفة، لكن المثال الذي يعني شرح به هذا الشرط ثابت أم متغير؟ فقط يعني أنا نريد فقط أن زي مثال العبد والدار في حديث البيعتين في بيعة، أبيعك عبدي على أن تبيعني دارك، طب شيل العبد والدار خلاص حط أي حاجة ثانية. فنفس الكلام في السلم وغيره من العقود، عندما يضرب الفقهاء أمثلة أو يذكرون صورا لشروط أو لأحكام أو غير ذلك، هذا المثال ليس من الثوابت، ليس من الثوابت. الآن في علم اسمه الهندسة الوراثية موجود بقوة في مجال الأغذية وفي مجال الزراعة، وكلام المجامع الفقهية في الحكم على الهندسة الوراثية في مجال الأغذية الإباحة ما لم يؤدي إلى ضرر، ربما لسه الكلام فيما يتعلق في مجال الإنسان. وبالتالي ربما نجد بسبب الهندسة الوراثية أن أشياء لم تكن تنضبط في السابق تنضبط اليوم. الأجهزة الكهربائية مثلا، هل أستطيع أن أتعاقد مثلا مع شركة سامسونج تورد لي مثلا مليون ثلاجة 18 قدم أبابين أبصر الفريزر يكون حجمه كام وكذا؟ ممكن مليون حب نحول لك 10 حبات ممكن، وتخرج هذه كتلك هذه كتلك يمكن، بل أحيانا تكون أضبط من اللي هي المثليات كالقمح والشعير وغير ذلك. يمكن أنت مثلا لو اشتريت مثلا طن قمح ربما حتى مع دقة النوع ودقة الصنف ودقة المقدار وغير ذلك ربما تجد تباين في بعض الأجولة أو في بعض كذا ربما، لكن فيما يتعلق مثلا بالصناعات اليوم أجهزة كهربائية سيارات مثلا شركة مرسيدس ولا شركة كيا ولا شركة كذا ممكن تورد لأي دولة مثلا 10,000 سيارة من نوع معين، يمكن أن تختلف سيارة عن سيارة في نفس الموديل ونفس المواصفات لا يمكن. إذن هو ده كلام العلماء مما ينضبط بالصفة. فلو إن مثلا في شركة بتنتج سيارات تنتج غسالات تنتج أجهزة كهربائية معينة ومحتاجة سيولة لتأمين خط إنتاج معين، يمكن تعقد عقد سلم من الناس اللي هم بيشتروا اللي هم الموزعين أو التجار، يروح يدي المصنع ده تكلفة إنتاج الغسالات أو الثلاجات أو السيارات بحيث إن هو يتم اتفاق الموعد التسليم في يوم معين ويتم التسليم، وبالتالي ده شكل من أشكال الاستثمار أو تمويل الشركات أو تمويل الصناعات أو غير ذلك. عرفنا المثال يا شباب؟ فلا مثلا يا شباب أهل الفقه نقرأ كتب الفقه، لا نأخذ من المثال الذي ضربه العلماء على أن هذا المثال لا يتغير حكمه، هذا مجرد مثال. كانت هذه هي صورة الحيوانات في هذا الوقت، صورة الملابس في هذا الوقت، صورة كذا في هذا الوقت، إذا ظل الأمر على ما هو عليه خلاص الحكم لا يختلف. طب اختلف المثال لابد أن يختلف الحكم. بمعنى عام الوجود عام الوجود عند المحل المشروط في البيع جائز. إيمان عام الوجود يعني معروف ان موسم مثلا المنجو بيكون في شهر 7 وبيستمر 7, 8, 9, 10 اقصاها مثلا يعني. وبالتالي هو لو اتفق معه على ان يبيع له منجو وان يكون التفريغ في شهر 8 في شهر 9 هذا معنى عام في هذا الوقت. لكن لو قال سأبيعك منجو في شهر يناير هذا نادر الوجود الا اذا صور العلماء ولا منتج من المنجو بحيث من طريق الصوب او عن اي طريق فبالتالي في هذه الحاله كل باس برضو نفس الحال في كلمه عام الوجود ده ثابت ام متغير؟ متغير لان العلماء هيقول لك عام الوجود ككذا في وقت كذا كالمنجو في الشتاء ومثلا كالارض مثلا في ولا كالبرتقال في الصيف مثلا يعني معروف الشكل التقليدي للزراعة إن البرتقال لا يكون في الصيف لما يكون في الشتاء عشان مواجهة البرد والغلاوين فيه. لكن لو إن في تطوير لنوع معين من أنواع البرتقال تم بحيث إن هو يخرج في الصيف والمنجو يكون في الشتاء إذا في هذه الحالة لا بأس أن يباع ثمنا. تمام. ما هي زيادات الروضة؟ أيوة. المعروف أن أصل كتاب الروضة ماذا؟ أصل كتاب الروضة المحرر الفتح العزيز اختصره الإمام النووي في روضة الصالبين. فالإمام النووي ما أبقاه من الرافعي هذا هو أصل الكتاب الروضة ثم ما أضافه هو يعني ما خالف به الرافعي أو ما أضافه النووي إلى كتاب الرافعي سمي زيادات الروضة. هنا انتهى الكلام عن الباب اللي هو كان ترجمته ماذا؟ باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه. وغالبا ما يستدل بهذا الحديث على منع بيع المعدوم بيع المعدوم. وهذا النوع من البيع في الحقيقة فيه كلام كثير لأهل العلم. فهل هناك نهي عن بيع المعدوم؟ يعني ما ليس عندك هل فقط يستثنى منه بيع السلم فقط أم يمكن استثناء أشياء أخرى؟ ولماذا نهي عن بيع المعدوم؟ يعني إيه الحكمة في النهي عن بيع المعدوم؟ هل هذا أمر تعبدي أم أمر معقول المعنى؟ جميل، دي سهلة. طيب أين هذا المعنى الذي من أجله منع بيع المعدوم؟ نزاع. خلاف المواصفات. يعني إذا يمكن أن نقول إن الحكمة أو إن الوجه الذي من أجله نهي عن بيع المعدوم هو ربما الغرض والمصافرة، فقد يحصل هذا الشيء أو لا يحصل، فالطائر المنفلت قد يعود وقد لا يعود، والشيء غير المملوك قد يملك وقد لا يملك. هذا هو المعنى. ولذلك الحقيقة يعني أدعوكم إلى قراءة في تفصيل جيد لابن القيم في كتاب زاد المعاد أظن في يعني في الجزء الأخير والجزء الرابع الأخير حيث فصل بيع المعدوم تفصيل جيد ذكره هو، ثم نقل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا تفصيل آخر لبيع المعدوم. حيث هو من التفصيل الذي أراه مهم جدا، وأنا ربما أدعو إلى التوسع في هذا الباب. لماذا؟ لأن حيث فيه كتطبيق عملي هناك أسئلة كثيرة جدا تواجهنا من الباعة ومن المشترين في أحكام هذا الباب. يعني اليوم مثلا عندنا تجار جملة وتجار تجزئة، أو حتى تجار جملة ونصف جملة ثم تجزئة، فوارد جدا أنك تذهب إلى تاجر ما لتشتري منه أي شيء تجزئة، فليس عنده هذا النوع، إنما أولا يطمئن إلى أنك تشتري، إذا عزمت على الشراء يقول لك بالتليفون: ألو مثلا يا معرض القاهرة، يا معرض الإسكندرية، ابعث لي مثلا كذا. شاب مستقر للمسألة، يعيدها تاني، تذهب إلى تاجر في شارع بورسعيد، في شارع الأزهر، في أي شارع، دكان صغير، تشتري تلفزيون، تشتري ملابس، تشتري أقمشة، الصنف الذي تريده غير موجود، لكن هذا التاجر بالتليفون ممكن بعد ربع ساعة، وأحيانا من غير أي فروع، بل بالعكس، ده ربما صاحبه أو التاجر اللي زيه في الدكان اللي جنبه بيقول يا ولد اطلع لعمك وينها سالوا من عنده من هناك، بيمشوا بعض. الصور دي كيف تحكم عليها؟ أنا المجيب عنها، لكن فقط أتكلم على واقع موجود عندنا. هل يسكت لو أنت أخذت حكيم حزام كما هو؟ يأتيني الرجل يسأله إن البيع ليس عندي، أنا فاتح دكان هو شارع الأزهر، هو ببيع فيها ملابس بتاع القماش بتاع الفتاير وبتاع المراكب وهذه الأشياء، أدخل أنا أسأله على نوع معين ما عندي، لا طب هو أنت عايزه خلاص، طب بتعره كذا إلى غير ذلك، طيب عد عليه الساعة 4 الساعة 5 الساعة 3 عد عليه ثاني يوم حتى جه موجود، هو متأكد يقينا إنه اتصل الأول، ألو يا مركز يا موزع يا كذا عندك كذا، عندي، طيب أنا هبعثك لو تجيبه منك مثلا، يعني هل هذه الصورة جائزة أم غير جائزة؟ وإذا كانت جائزة فعلى أي أصل نبني الجواز؟ وإذا كانت غير جائزة فعلى أي أصل أيضا نبني عدم الجواز؟ على مدى عمر الأصبح كل البيع يحدث مش عارف أخذ من العرف الموجود سبب الإباحة. كما كان حكيم كان حفق على الرجل حكيم يقول لك يأتين الرجل يسألني من البيع ليس عندي ما أبيعه منه، أذهب إلى السوق فأبتاعه ثم أبيعه إياه، قال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، أي ما ليس في ملكك ولا في قدرتك. هل نستطيع أن نفهم تفسير العلماء لكلمة العندية أنها لا تعني الملكية زائد القدرة، إنما يمكن أن تعني الملكية ثم القدرة حتى وإن جاءت الملكية متأخرة؟ وهذا يمكن أن يدخل فيما يعرف في الفقه الإسلامي بالسلم الحالي. من عندي فيه نوعين من السلم، فيه السلم الحال والسلم الآجل، طبعا هناك اتفاق على السلم الآجل هو محدد له أجل معين، لكن السلم الحال هو بعد ساعة بعد ساعتين، في خلاف من العلماء، هناك من جوزه وهناك من منعه، فهل يمكن تخريج هذه الصورة على السلم الحال؟ ابن تيمية يقول الرجل الذي كان يذهب إلى حكيم يسأله بيع معين، هل كان يسأله شراء شيء مملوك لشخص آخر؟ يعني أنا الآن يعني المبدا هذا أملكه، فيذهب رجل إلى الشيخ محمد يقول له والله أنت تاجر اشتري لي الجهاز اللي مع فلان ده، طب وده كان معقول؟ لا لا ده بعينه. يعني أنا الآن أنا ماشي في الطريق أو الشارع وراكب عربية ماركة معينة، تروح أنت للتمير يقول أنا عايز العربية أركب فلان ده، أفضل في فرق بين هذه العربية زيها وبين نفس العربية. أنا مبيعهاش، أنا ماشي في الشارع هو ماشي بعربيتي ولا معايا ساعة ولا معايا موبايل، تعجبك الساعة تقول لي والله تروح لواحد تقول له فين الساعة دي؟ يعني هل من كان يذهب إلى حكيم كان يسأله السؤال ده؟ ابن تيمية يعني افترض هذا الأمر وقال ما كان يعقل أن يذهب رجل إلى حكيم رضي الله عنه وأرضاه يقول له اشتري لي شيئا معينا مملوكا للغير، إنما كان يطلب منه شراء شيء موصوف، شيء موصوف، أنا عايز مثلا عربية نوعها كذا وكذا وكذا وكذا مثل ركبها فلان، ماشي تمشي، لكن نفس ركبها فلان دي اللي هو ركبها ينزل وركبها لي مكانه دي كان مشكلة، دي هندخل في السلم، هندخل في السلم. لكن هل ما الرجل كان يذهب إلى حكيم كان يسأله سؤال أن يشتري له نفس الشيء نفسه ذاته الملوك الغير؟ بالتأكيد لا. إذا من كان يذهب كان يتكلم عن شيء موصوف، عن شيء موصوف، أنا أريد مثلا ثياب كذا ولا نوع كذا ولا إلى غير ذلك. لكن ما كان واحد لابس مثلا بدلة يقول له خليه يخلعها واشتريها منه. وبالتالي ابن تيمية أجاب عن هذه الأسئلة هو وابن القيم، فابحثوا في زاد المعادة. هو نقل حتى كلمة تيمية، يعني عم غير ما يكلفك فطر انك انت تلف على الفتاوى، لا نقل كلمة تيمية في آخر زاد المعادة، يعني هو تنفيذ يعني أظن يعني في كده 4-5 صفحات من الآخر وهو هيكون الكلام موجود فيه. ننتقل، تفضل. لا غيرك، من بجوارك تفضل. إلا ليه ابن بقى؟ إلا أن ابن ماجه. طب لو سيبنا أن استنى عليها شوية وارفع صوتك ما تاكليش في الكلام. أنا هشيل أن دي. ها؟ إلا أن ابن ماجة لم يذكر، يعني ابن ماجة من الخمسة، لكن لو قلنا إلا ابن ماجة، طب لو قلنا لو عايز أقول ابن ماجة ليس من الخمسة، هأضبط ابن بإذن بإيه؟ بالنصب أم بالرفع؟ مستثنى ماله؟ متصل ولا منقطع ولا منفي ولا مثبت؟ مستثنى من جنس المستثنى منه ولا من جنس المستثنى منه؟ وفي هذه الحالة ينصب واجب النصب ولا جائز النصب وجائز الرفع؟ واجب النصب، واجب النصب. تفضل. وهو يدل بعمومه على ما معنى ذلك؟ طبعا ده كلام من؟ الأول ده كلام من؟ كلام صاحب المجد كلام صاحب المنتقد هو المجد يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع وإن كان في مدة الخيار. طب ازاي عايز افهم دي؟ طب وضحها لي كده يا شيخ دحان. مدة الخيار يعني أفهم أن مقصود المجد وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع للرجل الثاني وإن كان في مدة الخيار، أما بيع البائع المبيع للرجل الأول فهو صحيح. لا ما هو فعلا ممكن أفهم من عدم وجود هذا التقييد ماذا؟ أن بيع البائع المبيع للأول والثاني فاسد، وبالتالي لو يعني طبعا الناس كانت يعني ربما لأنك كانت بتكتب ناس بتفهم على طول، فبالتالي ما كانش ممكن يتطرق إلى ذهن من يقرأ الله إن هو البيع فاسد للاثنين في الحالتين. أكمل كلام الشوكاني. طب زرعة زرعة إيه؟ زرعة الفول زرعة البسلة زرعة. طيب يعني دعك من المتعلق بالنكاح ربما سيأتي اطلق قوله وأيما رجل غير ما يملك أعد كذا مرة ثانية. مدة خيار ماذا؟ مدة خيار البيع الأول. وهل المبيع في زمن الخيار يكون ملكا للبائع أم ملكا للمشتري أم ملكا لمن اشترى؟ ده شغل المخمخة ده. لا فكر شوية، دي مسألة مهمة. احنا نعرف ان عندنا في انواع من الخيارات، في خيارات لا تثبت الا بالشرط، ده خيار الشرط، وقد يشترط الخيار البائع او المشتري او كليهما. طيب هل المبيع في هذه المدة لو قلنا انه لا يزال مملوكا للبائع، فاذا باعه وكان الخيار له، الا يعد ذلك قطعا للخيار او اختيارا منه؟ يعني انا ابيعك السيارة والخيار لي انا البائع، فاذا ما بعت هذه السيارة لغيرك، ألا يعد هذا التصرف بمثابة رفض للبيع لك؟ لا لا ما اتفقش كلمة سأبيعه، أنا بتكلم على بيع صحيح يعني مستكمل أركان وشروط، لكن في شرط الخيار، فشرط الخيار للبائع على سبيل المثال. فإذا ما معنى شرط الخيار للبائع؟ لو نجل البيع. لا أنا أقول أمضي البيع أو أكثر. طب فسق البائع للمبيع للبيع هذا قد يتخذ صورة أرفض البيع، لا أعطيك البي، لا أعطيك المبيع، أو أن أتصرف يعني، أو أن أتصرف يعني. واحد مثلا راح عشان يتزوج امرأة فخطبها، فطبعا هنرد عليك بعد يومين بنعم أو لا، في اليوم الثاني جوزوها لفلان، يعتبر هذا ما يعتبر هذا يعني نوع من التعدي على عليك في الخاطب؟ لا، إن هو أعطى فيه الخيار. نفس الكلام هنا، لو كنا في قضية وإن كان في مدة الخيار، معنى ذلك لابد أن نفهمها إذا كان هذا الخيار أي خيار الشرط مشروط للمشتري، أما إذا كان مشروط للبائع أو كان مشروط لكليهما، فبالتالي يعد تصرف البائع في هذا البيع بمثابة قطع الخيار، وتصرف يكون جائز. واضح في المسألة يا شباب؟ طيب تفضل. وأخذ ايه اللي اختلف في هذه الرواية عن الروايات السابقة؟ طب ما هو الورق؟ والدراهم هي ايه؟ اذا لا اختلاف. أين يعني ما يعني أين هذا الكلام من الحديث؟ طب ده كلام المجد، لك وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه، طبعا يقصد حديث ابن عمر الثاني وليس الحديث الأول. أين فيه ما يدل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه؟ ما سمعت. هل ممكن حد كده من حضراتكم او اثنين كده واحد منهم يمثل ابن عمر والثاني يمثل الذي كان يشتري الابل ويعرفنا ازاي كانت معامله بالتمر وهل لها نظائر الان يعني هل لما كان يقوم به ابن عمر نظائر الان في واقعنا المعاصر؟ تفضل. تمام تمام. طيب اذا بس انا هعيد بس ما ذكره زميلكم ان هو تفضل باع سيارة لزميله ب10,000 دولار، 10,000 ريال سعودي، 10,000 ليرة سورية، ولا 1,000,000 ليرة سورية أظن، 1,000,000 أظن أو 10,000,000. طيب ده إذا العقد عندي الآن تم بين ألف وباء، محل البيع سيارة، الثمن هو 10,000 دولار ريال ليرة دينار أيا مكان العملة. طيب متى موعد تسليم ال10,000 دينار؟ بعد يوم اثنين، بعد شهر، بعد شهرين حسب الاتفاق. جينا يوم السداد، الراجل ده ربما ما معوش سيولة بنفس العملة اللي اشترى بيها، ربما اشتروا هم كانوا في امريكا، كانوا في السعودية، كانوا في اي مكان، وتم الان سداد الثمن هنا في مصر. فقالوا انا معايا جنيهات مصرية فأنا بالتالي حدينك بالجنيه المصري، بالجنيه المصري. إذن باعه بالدولار ووفاه بالجنيه المصري، باعه بالريال ووفاه بالدولار، باعه بالدينار ووفاه بالليرة، أي ما كانت المسألة. هل هذه الصورة أولا فيها تصرف في الثمن قبل قبضه؟ إن هو هنا يقول وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه. فيه سجل دماغك معي لا يرضى عليك. تفضل. هو هنا أساسا الثابت في ذمة المشتري ماذا؟ 10,000 دولار. طبيعي البائع له الحق في 10,000 دولار، فلما قبض هو 100,000 جنيه زي ما ذكر الشيخ، فكأن البائع باع 10,000 دولار ب100,000 جنيه. طيب باعها وهي في قبضته أم قبل أن يقبضها؟ قبل القبض. طب هل يجوز هذا التصرف قبل القبض؟ هنا جاء الحديث يذكر الأصل أنه جائز، لكن بشروط. إيه هي الشروط؟ عندي شرطين: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترق وبينكما شيء، ما لم تفترق وبينكما شيء، أو ما لم تفرق وبينكما شيء. فكأنه أن يقول إذا تم الاتفاق على سعر صرف مثلا الدولار ب10 مثلا، إذا 10 × 10 = 100، طب الرجل ده معاه فقط 75,000 جنيه وبكرة هيعد عليه 25,000 الباقية، لا يجوز، لأن ده عبارة عن نقد بنقد، نقد بنقد، وشرط استبدال النقد بالنقد ماذا؟ التقابض التام في مجلس العقد، هذا معنى ما لم تفرق وبينكما شيء. يبقى النظر في سعر الصرف، قال بسعر يومها، ها هذا تعود على ماذا؟ هل تعود على يوم البيع؟ يوم ما باع ألف إلى باع السيارة وكان سعر صرف الدولار بالجنيه 7 جنيه، وبعدين لما جه وفاه الثمن كان سعر صرف الدولار بالجنيه 10 جنيه، هل هياخد منه بسعر صرف الدولار 7 ولا سعر صرف الدولار 10؟ ها ولا أي اتفاق بينهما يجوز؟ خلاص عايزين هم يتفقوا على سعر صرف 7، 8، 9، 10، 20، لأن هم عايزين، الأمر يرجع إليهم، هذا أمر يرجع إلى التراضي. هو يومها هنا في الحديث تعود على ماذا؟ يوم الوفاء للسنة، قال هو يوم الاستبدال، جميل، وبالتالي لا عبرة بما كان يوم يوم البيع. أيوه لا، يعني أنا في الآخر بعت لك ب10,000 دولار، مطلوب منك النهاردة تجيب لي 10,000 دولار، ساعتك بقى تجيبهم لي بسعر صرف 7 × 100 × 200، أنا مش على آخر. لو إحنا طبقنا العقد الأول كما هو، مطلوب منك تدفع كام؟ دولار. أنت هتجيبهم منين؟ أدي مش مشكلتي أنا. جميل؟ فلا بأس أن تأخذ بسعر يومها، يعني يوم الاستبدال، يوم الوفاء بالثمن. طب هل يجوز البيع بأعلى أو أرخص؟ هو في اتجاه ذكر الشوكاني التزم بظاهر الحديث، قال وهو أن يبيع بسعر اليوم، يعني سعر صرف اليوم، ثم قال وهناك ربما الجمهور قال لا بأس أن يبيع بأعلى أو يبيع بأقل، والأمر هذا يرجع إلى يعني مراد الطرفين. هذه هي قصة الحديث. لكن يبقى السؤال، ما مدى مناسبة هذا الحديث لترجمة الباب؟ الباب عنوانه يا شباب باب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه. طيب الحديث ده وجه مناسبة الترجمة ماذا؟ أين بيع الدين بالدين فيه؟ ربما الحديث الأول واضح حتى وإن كان فيه مقال لكنه واضح إن فيه مناسبة بين الترجمة وبين الحديث. طب حديث ابن عمر الثاني أبيع الإبل بالبقية أبيعها بالدراهم أخذ الدنانير أو العكس، فقال لا بأس أن تبيع بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء. فهل هذا الحديث فيه مناسبة بينه وبين ترجمة الباب؟ طبعا. ثم من ذلك أنه بيع الدراهم بالدنانير مثلا مع التأشير أحدهم أو ما يصبح عليه أن تأخذها بسعر يوم أو تأخذها بنفس اليوم، مع ذلك أنه لو كانت هي لا يجوز، يعني مفهوم مخالف يعني. طيب، هيبقى تفتح على تفضيل العين هنا. ما فيش دراهم حاضرة. طب هي الدراهم دي الدين ولا عين؟ ما فيش حاجة موجودة. هو ما قالوش ان الدنانير اللي في ذمتك بدلها لي او حدها لك بالدراهم دي، وطلع كده 1000 درهم كده في ايده وقال هم دول. ده هو قال له انت ليك عندي 10,000 دولار، انا حدي لك 100 جنيه. ال10,000 دولار اللي هم كان اتفاق عليهم دين ولا عين؟ دين. طب وباعهم بايه؟ ب100,000 جنيه. هم فين؟ دين. موصوف في الذمة. هنا بقى يعني ايه اللي هيخرج هذا البيع من الحظر الى المشروعية؟ ما هو تبيع الدين بالدين ما هوش منهي عنه مطلقا، ما فيه تفصيلات. فلذلك حتى اظن قالوا يعطى عنه بمقدار خيار المجلس، اظن عندك في اخر على ان جواز الاستبدال مقيد بالتقابض في المجلس خلاص. وبالتالي ممكن مثلا خلال الخروج مثلا بعد ساعة بنشرب شاي بنشرب قهوة بيشيشوا يعملوا اي حاجة، انما هو ال10,000 دولار كانوا دين، وهو لما قال انا حدي لك بدل منهم 100,000 جنيه برضو كانوا دين، لان مقابل الدين العين. العين اللي هو ايه؟ اطلع انا 100 جنيه من جيبي اللي هي 100 جنيه هي رقمها 2560، ده يبقى اصبحت عين في هذه الحاله. لكن 100 جنيه طب فين هي؟ في الذمه. موضوع يعني اشتري منك هذا الشيء ب 100 جنيه، في فرق بين ب 100 جنيه واسكت وبين بهذه المئة جنيه، بهذه المئة جنيه. حتى بعض العلماء حتى مع قول بهذه المئة جنيه قالوا النقود زعيم بالتعيين، يعني حتى مع ذلك والكتب المسألة فيها خلاف. إذا وجه مناسبة هذا الحديث في ترجمة الباب أن ما كان يتم بين ابن عمر رضي الله عنهما وبين من كان يشتري منه عند عملية استبدال الدراهم بالدنانير وكذلك العكس، أنه كان من باب الدين بالدين، لأن كل من الدراهم والدنانير هي عبارة عن أشياء موصوفة في الذمة وليست أعيان معينة. تفضل. أعد السؤال. أنا جالي سؤال من حوالي أسبوع بالضبط، إن امرأة كانت متزوجة أظن في 1970 وتوفي عنها زوجها الأسبوع الماضي، وكان مؤخر صدقها حوالي 300 جنيه مصري. فهي بتسأل يعني 300 جنيه مصري في 1970 يعني من حوالي 46 سنة أظن، كان ربما 300 جنيه دول ممكن بيشتروا نص فدان يعني او اكثر نص فدان يعني هو الفدان النهارده مثلا بحوالي مثلا نقول من نص مليون فعلا كان ممكن يشتروا نص فدان في هذا الوقت. فهي بتسأل وهو بتوزعه الشركة زوجها المتوفى هتاخد 300 جنيه فقط اللي هم مكتوبين لها في الوثيقة الرسمية أم نتكلم على القيمة أو غير ذلك؟ أعتقد ده سؤال موجود في كل الدنيا دلوقتي. أنت إيه رأيك؟ إيه رأيكم؟ طبعا أنا لو أنا في محاضرة البنات وسألت السؤال ده هأجد إجابة مختلفة عن اللي جبتكم الآن. هم طبعا هيقولوا لا ده تضرب في 100 مش 100 مين ده مش محضرة 100 يعني 100 مين ده ولا 1000 حق حق تمام حلاوتك يعني على فكرة انت لو جريت من التسجيل هنا وبعدين حد من الشباب هنا شير الموضوع ده هيكبروا كلية بكرة. يا لحظة لحظة لا دي دخل مهمة جدا خلي بالك انا ما كنتش اتصور ممكن تبقى في ذهني حد من حضراتكم يعني يا شباب صداق المرأة دين شأنه شأن أي دين للرجل على أي شخص وبالتالي عندما نتكلم على الحقوق المتعلقة بالتركة بعد اللي هي بتسموها مصاريف الجنازة والغسل والتكفين والصلاة والدفن وخلافه نبدأ في قضاء الديون ونبدأ بديون العباد قبل ديون رب العباد ومن ديون العباد أب أم زوج زوجة وارث غير وارث له وصية بلوش وصية هذه ديون لابد أن تخرج أولا من التركة إلا إذا يعني عفى عنها أصحابه هذا موضوع آخر. أما حق هذه المرأة في التركة بحق مقرر بنصوص الشرع ولكم نصف ما ترك أزواجكم أو طبعا الجزء الثاني في الآية للزوجات فقضية إن هي لا حق في الميراث لا يمنع حقها في تقاضي ديونها الثابتة على زوجها سواء ما كان منه دين فضاء أو غير فضاء ممكن تكون هي كانت مسدود في شيء معين وراحت بيع ذهبها ولا بيع أرضها ولا بيع ميراثها من أبوها لا ده شيء وده شيء عشان بس ما نفرقش الحديث خارج موضوع نرد عليه العرف ده فاسد عرف مجرم ما هي ترث حقها انت بتتمنى عليها طبعا طبعا طبعا وهذا الميت اذا لم يوصي بسداد دينه فروحه معلقه بين السماء والارض حتى يفي ما عليه ولو كان صلى الله عليه وسلم حيا الان ما صلى عليه ما من هنبهدله بقى يلا حد كده يصلي كل احاديث في الدين بقى لا يا حبيبي لا ميراثها تاخذ ميراثها زي اي وارث زي اخوه اذا كان الاخ عاصم زي ابنه زي امه زي طب ايش طب هو لو ابوه مسلفه فلوس وابوه هياخد السدس مثلا او ياخد بقى تعفيفه ها هنقول له انت هتالف ما تاخدش دين عليك طب لو اخوه كان مسلفه فلوس وهو عاصم هيسيب دينه زائد الميراث ولا ياخد بس فقط اشمعنى الزوجه يا عالم يا ظلمه كويس ما كنت جنب التسجيل هنا طيب نرجع بقى يا شباب وجه المناسبة أن ما حدث بين ابن عمر رضي الله عنهما وبين هذا المشتري أنه كان عبارة عن دين بدين الصرف نفسه لأن دين بدين ما في ذمة المشتري دين ثم افتراض البدل وهو الدراهم او الريالات او غيره ايضا دين وبالتالي تم مبادلة دين بدين، فهل هذا ممنوع؟ إذا تم التقابض في المجلس التقابض التام إذن يكون جائزا، أما إذا تفرق وبينهما شيء عند ذلك يقع الحظر. وضحت المسألة؟ ما زلت في موضوعنا؟ لما سؤال الشيخ قضية ما داء المثال اللي ذكرته يختلف عن مثالنا هنا، هي إشكالية تغير القوة الشرائية للنقود بسبب المشاكل الاقتصادية أو بسبب الواقع الاقتصادي اللي هو عرى العملات النقدية عن أي غطاء معتبر، هي دي مشكلتها، وبالتالي أصبحت العملات النقدية للدول الخاصة الضعيفة والفقيرة في مهب الريح كل يوم في سعر. إنما مثل الدولار الأمريكي مثلا، أنت لو رحت أو السعودية، أنا يعني كان لي يعني حظ السفر في السعودية لفترة كبيرة، من أول يوم ما رحنا السعودية لبعد 10 سنوات من تاريخ الإقامة هناك ما زاد سعر السلعة ربما هللة واحدة، كان سعر صرف الريال مع الدولار هو 3.75 من أول سنة أولى سنة 10 لغاية النهاردة، يعني لغاية النهاردة سعر صرف الريال بالنسبة للدولار 3.75 76.77 فقط لا غير. انت عندك هنا سعر صرف الجنيه بالنسبة للدولار ربما 6.7 8.6 10، ربنا يسهل يسلم نزلتش عن كده. دي المشكلة اللي هو عدم وجود ما يعرف بالغطاء. وهنا بعض العلماء تكلم في مسألة، هل يجوز افتراض او يعني او الاتفاق على ان يكون سداد الدين وفق سعر صرف معين، او افتراض مثلا سعر الذهب مثلا كنوع من التغلب على مشكلة التضخم؟ دي مسألة اخرى، لكن مسألتنا هنا اللي احنا فيها الان ان انا عندي عملتين مختلفتين، عندي دينار عندي درهم، عندي ريال عندي ليرة، عندي دولار عندي جنيه، فأنا بعت لك بالجنيه وبعدين حصل أنا سافرت والبايع سافر والاثنين تلاقوا في أمريكا، يا عم أنا بيع لك عربية في مصر ب100,000 جنيه، طب مش معهم جنيهات مصرية، هيسدوا بالدولار. ودي بتحصل كتير جدا، مثلا الناس اللي بتسافر مثلا السعودية للعمل أو لغيره، فبيشتري من مثلا في السعودية مثلا يكون سيتي مثلا في عمرة ولا في حج، وواحد ياخد من الثاني مثلا 100 ريال أو 1,000 ريال عشان يغطي مصاريفه، طب هيسدوا هنا في مصر، هيسدوا بإيه؟ بالجنيه. طب بأي سعر؟ بسعر يومها، بسعر يوم السداد. فمسألة هنا بتتكلم على إذا كان الدين او اذا كان الثمن او اذا كانت الاجرة بعملة او بنقد معين وكان الوفاء بعملة اخرى، انما اذا كان العملة واحدة او النقد واحد لكن تغير سعر صرفها بالنسبة للعملات الرئيسة او بالنسبة للذهب، فبالنسبة للديون لا تغيير، بالنسبة للست اللي احنا سألت السؤال الاسبوع اللي فات لا 300 جنيه، لأن هو ده دين في ذمة الرجل، كيف ذمة الرجل نعم، وبالتالي تأخر في السداد 10 سنين 20 سنة كان هذا بإرادتها، كان بإمكانها أن تقضي دينها من أول يوم من ثاني أسبوع من ثاني شهر من ثاني سنة، وإلا لو فتحنا هذا الباب ستكون هناك مشكلات كثيرة جدا. خلاص اذا هو مصر الغني ظلم، تبدا بقى تشتكي فيه، واذا كان هي وبيره في هذا الموضوع يعوض تاخذ تعويضا، انما الاثر خدت منك 1000 جنيه بعد 10 سنين لك 1000 جنيه خلاص، وان تبتم لا اصلا لا انتظر، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم زادت نقصت. كنا بنشتري بال100 جنيه خدام، الآن ال100 جنيه ما بيأكلوش أسرة في غداء في فرختين وبصين، دي موضوع تاني. أنت شايف أنت كتاجر وشايف أنك أنت مثلا هتتأثر أموالك، ابدأ أنك أنت طلع ديونك بعملة ثابتة مثلا، إذا كان احنا بننصح مثلا واحد مثلا راح للتاني وأخذ منه مثلا إيه بتاع ذهب، مثلا ذهب من راسه أخرج له 10 جرام ذهب، خلاص إذن أنت كمدين ملتزم بتلات إيه؟ 10 جرام ذهب. كون الجرام وقت البيع وقت الدين كان ب 300 جنيه النهاردة 500، أنت في ذمتك كام؟ 10 جرام من الذهب. الكلام بقت مسألة التغلب على التضخم ده باشتراك سلعة معينة أو سعر سلعة معينة كالذهب أو الدولار أو غيره، دي مسألة خلافية بين المعاصرين، وفي بحث يعني كنت وقفت عليه بحث كثيرة لكن اللي أذكره اللي قرأته يعني للدكتور اسمه صالح بن زابن المرزوقي. صالح بن زابن المرزوقي كان حتى وقت قريب هو الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي التابع للربطة في مكة المكرمة، لا أدري إذا كان لا يزال هو الأمين العام حتى الآن أم تغير لا أدري. وهذا البحث منشور في مجلة المجمع اللي هو مسألة شرط الذهب في المداينات، هل يجوز أم لا يجوز، ويعني الشاهد هو أثبت فيها الخلاف. أثبت فيها الخلاف. تفضل. أنا مش سامع حاجة على فكرة. وقال ابن الأحمر لا تحب الجوال عن جسمه ولا أعلم هذا الحديث عن حديث عن اللي هو عن موسى بن عبيد الرابضي. وقال ابن هذا هو الحديث يصح. يصح. ولكن الجوال على أنه لا يجوز ويبغي ودي حاجة، دي مشكلة حديثية فقهية وربما بتندرج تحت باب أو عنوان ما تلقته الأمة بالقبول. أحيانا بيكون الحديث نفسه ضعيف لكن معناه صحيح ويتفق مع قواعد الشريعة ومقاصد الشريعة، وأمثلته كثيرة. يعني أنا قرأت نص الحديث وطلب العلم فريضة على كل مسلم، الحديث رواه أبو يعلى الموصلي قال عنه النووي والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه ثابت. فربما مش حاجون هم بضعفين حتى لا يتفرع البعض ويتهم الفقهاء بالعمل الضعيفة، إنما الفقهاء بكلهم نظرة في الحديث تختلف عن نظرة المحدثين. المحدث بينظر إلى الحديث في ذاته ضعيف أو غير ضعيف، لكن الفقيه بينظر إلى موضوع الحديث. فإذا كان هذا الحديث يعني مما يعني يتفق أو تتفق معه مقاصد أو أصول أو قواعد أو نصوص أو غير ذلك، فبيعتبر ده يعني كنوع من الشواهد لهذا الحديث. يعني معروف عند المحدثين إذا كان في حديث ضعيف وشهد له حديث آخر فبيرتقي هذا الحديث من الضعف إلى الحسن. فكيف إذا وجدنا قواعد أو أصول أو مقاصد الشريعة تشهد لهذا الحديث؟ فربما من هذا الباب يعني يمكن العمل بهذا الحديث ليس بذاته هو إنما بما يشهد له. ابن خديج سماك كان بيبيع السمك يعني ولا ايه؟ سماك. وقال شعبة برضو بما لو أنا أفرقه. رفعه لنا سماك وأنا أفرقه. طب هل كلمة موقوفا يعني يدل عليها كلمة أفرقه ولا في خطأ وأنا أوقفه؟ ما احنا لازم نفترض وبعدها نستبعد. يعني هو هنا الـ قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك، وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفا. طبعا نعرف الفرق بين الرفع والوقف وبين المرفوع والمرفوع. والبيهقي قال والحديث تفرد برفعه سماك، ماشي نفس كلام الترمذي. وقال شعبة رفعه لنا سماك وأنا الكلمة المكتوبة أفرقه. يعني إيه؟ يعني أنا أعرف أن يكون هناك مقابلة بين الرفع والوقف، لكن هل هناك مقابلة بين الرفع والتفريق أو الفرق؟ أعد أعد. يعني في حديثين، في حديث مرفوع لابن عمر وحديث آخر موقوف. طب حد يعني ياخذ ثواب فينا ويحقق الكلمة دي، يرجع إلى سنن البيهقي ويشوف ماذا قال البيهقي. سهلة يعني سنن البيهقي، يشوف ماذا قال الإمام البيهقي فيه. تفضل. قوله أبو عبيد الهروي في غريب القرآن وغريب السنة. وكذا نقله. طب جنبك يكمل تفضل. طبعا ايه وجه، يعني برضو سؤال مهم جدا. الامام النووي لما ذكر هذه الجملة هل كان في ذهن شيء يرد عليه؟ ايوه الناس دي يا جماعة كانوا يعني احيانا كده الواحد بيقول بعض العلماء كأن مسألة الإلهام والتحديث الذي كان يتصف به عمر وعمر استمرت في ايضا بعض العلماء في الأمة، فالناس دي كانت حريصة كل حرصة على ان هي تدفع اي وهم قد يعني يرد في ذهن القارئ في الحديث. يقول لك الله بجد دي مقابر وفيها موتى وفيها كذا، وكانوا عاملينها سوق للدواب والإبل وغير ذلك. لذلك هنا الإمام النووي يقول ولم يكن إذاك، يعني في هذا الوقت كان كثرت فيه المقابر، يعني كان في مكان فاضي كان معمول سوق، إنما المكان اللي هو فيه القبور ده ما كانش بيرتفع الشراء. طب الآن مثلا أصل في ناس ظاهرية كتير يقول لك طب هو ما دام أن ابن عمر كان يبيع الإبل بالبقيع، فنطلع النهاردة الناس النهاردة بتوع السعودية عاملين سور كبير وعالي كده حوالين البقيع النهاردة، نخش طبعا احنا أهل السنة ونقمع البدعة ونهجم السور ده، واللي يبيع شوية بتاع ده سبح، واللي بيع شوية بناديل، واللي بيع شوية نجوم، وإذا كان بيبيعوا فيه الإبل يبقى يحرم الملابس. فيريد فعلا أن يعني أن ينفي شبهة وأن ينفي تهمة في مسألة اتخاذ المقابر أسواق، ينفي شبهة اتخاذ المقابر أسواق. تفضل. مين اللي بطيش ده يا شباب؟ دي بطيش اللي هو الموصلي، له كتاب اللي هو شرح فيه غريب المهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي، له كتاب اللي هو غريب أو المغني، شرح غريب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، كتاب اسمه المغني. النقيع. كان الشيخ كان سأل ابن رسلان المحاضرة اللي فات إنه دور عليه، دورت عليه. ابن رسلان طبعا ده من كبار فقهاء السادة الشافعية، أبو العباس الرملي أظن الصغير، وهو فقيه شافعي، وفي نفس الوقت شرح سنن أبي داود، ويعتبر شرحه من الشروح التي اكتملت لأبي داود، لأن فيه شروح كثيرة جدا لأبي داود لم يكتمل منها الكثير، ربما اكتمل منها عون المعبود أو بذل المجهود، واكتمل منها معالم سنن الخطابي، واكتمل منها اللي هو شرح سنن أبي داود لابن رسلان الفقيه الشافعي المعروف، هو من أهم شروحات السنن، سنن أبي داود يعني. أيوة. واضح وظاهره أنهما غير حاضرين جميعا، لا الدراهم ولا الدنانير، أو الحاضر أحدهما وهو غير اللازم اللي هو إيه؟ يعني الشيخ لما قال أبيع بعد السلام 10,000 دولار عند السداد، المشتري قال أدفع لك 100 جنيه، إلا الحاضر إيه؟ 100,000 جنيه. طب هو ده اللازم ولا غير اللازم؟ هو ده غير اللازم. غبويان. بيعوا وإيه بعد الحكم إيه؟ هو طاووس مصروفة ولا غير مصروفة؟ خلاص مصروفة، مصروفة ولا غير مصروفة طاووس؟ زي ايه؟ ماني سامع كويس. لا جموع ايه بتاعت ايه بس؟ ده علم، علم ايه بس اللي خلاها بس في منتهى الجموع عشان انتوا مثلا كده رضى عليك اسمها عجام يا ابني. والزهري برضه ليه؟ غيرهم غيرهم يلا. هو مثلا طعب، فقال أبو حنيفة والشافعي لو يجوز بالكاد لو بها وأخذ لها الأرض هو كلام خلاف الحديث من قوله بالكاد لو بها وهو الأخص من الحديث المسألة بالكاد الأطراف الكافية وكيف تشكك إذا كان يسد يده فليس على الأرض. ما معنى هو أخص من الحديث إذا اختلفت الأصناف إذا كان يدا بيد فيبنى العام على الخاص؟ فين العام وفين الخاص عندي؟ يعني حديث اللي هو حديث أبي سعيد اللي هو فيه إذا اختلفت الأصناف عام وحديث ابن عمر خاص أم العكس؟ تبيعوا كيف شئتم بأي سعر عام أو خاص يعني أغلى أو أرخص. أما حديث ابن عمر فهو خاص قال يبنى العام على الخاص. طب هل معنى ذلك أن الشوكاني بيرجح مذهب إليه أحمد ولا بيرجح مذهب إليه أبو حنيفة والشافعي؟ يرجح مذهب أحمد على اعتبار أنه أن الظاهر من حديث ابن عمر أنه يلتزم بسعر يومه. قال لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفرق وبينكما شيء فيبنى العام على الخاص. أمال يعني هو بناء العام على الخاص لم يكن ملحوظا عند أبي حنيفة والشافعي حتى لاحظه أحمد والشوكاني؟ أيوة لا ده الحديث وصل ونقض كمان. لا هو السؤال يعني هل قول النبي صلى الله عليه وسلم ان تاخذ بسعر يومها يعني كان قيد وشرط ام يعني ما جرى مجرى الاغلب مثلا؟ وبالتالي يمكن للعلماء ان يتاولوا سعر يومها على اي اعتبار، يعني ان هذا ليس بقيد بحيث يعني يبطل ما عداه، انما على اعتبار ان الاغلب غالبا لما الراجل المشتري ده هيحاول هو يدفع بالجنيه المصري هيشوف سعر اليوم ايه، ده الغالب يعني. انما هل هو ياخذ باغلى من سعر اليوم او ارخص من سعر اليوم دي مساله ليست غالبه بل هي نادره، لكن ان حدثت وبالتالي عند هذا الفريق يقول لا باس انه يجوز بسعر يومها وباغلى وبارخص من ذلك. وضحت المساله يا شباب؟ نعم. او يوم يوصف يوم البي يوم يوم يوم يوم يوم العقد لا في يومها يوم الوفاء يوم الوفاء يوم الوفاء. لكن هو في إشكال ثاني بعيد عن هذا الحديث ودي أظن حيرد على كان سؤال موضوع الصداق وغيره، لكن العلماء تكلموا فيه في ظل ظروف لفك العملة تختلف عن ظروف اليوم. المعروف في العهود السابقة كان ضرب العملة دي كان أمر يعني غالبا لا تتدخل فيه الدولة كسلطة، يعني كان ممكن مثلا أهل القاهرة أو أهل حي في القاهرة هم يعملوا عملة ما بينهم، وكان ممكن تلاقي بعض الصاغة ولا بعض الورش هم نفسهم اللي يضربوا الدينار ويضربوا الدرهم، ما كانش فيه تدخل من الدولة في ضرب العملات وتحديد يعني وزن معين أو غيره. وبالتالي كان أحيانا مثلا أهل القاهرة مثلا يصطلح فيما بينهم على عملة متخذة مثلا من النحاس أو من الحديد، وبعدين شهر اثنين سنة اثنين ثلاثة يبطل العمل بهذه العملة ويتخذ عملة أخرى من معدن آخر، ده كان طبيعي جدا. فالعلماء تكلموا في هذه الجزئية فيما لو حدث دين أو التزام مالي ثم انقطعت هذه العملة أو أبطل السلطان العمل بها، في هذه الحالة الساعة كم دلوقتي معاك؟ أنت الساعة كم معاك دلوقتي؟ طيب كيف تتساعد؟ ف فقال العلماء مسألة إذا انقطعت العملة أو أبطل السلطان العمل بها ففي هذه الحالة يجوز وفاء الثمن بعملة أخرى، لكن ما هي هذه العملة الأخرى وكيف يتم السداد وما هو سعر الصرف، في كلام العلماء في هذه المسألة. لكن خلي بالك ودية ربما كانت طرحت بقوة بعد الموضوع ضرب العراق ومسألة العملة اللي كان عليها فلوس صدام وغيره، وكان حصل انهيار كبير جدا للعملة العراقية في 2003 أظن في هذا التوقيت، وكان في كلام على انه حيتم ضرب عملة جديدة. طب الناس اللي هي معاها العملات اللي هي العراقية السابقة اللي كانت معاهم في وقت صدام يعملوا فيها ايه؟ طرح هذا الكلام في هذا الوقت، هل بالنسبة لسداد الالتزامات اللي عليه 100,000 مثلا دينار عراقي وحصل انهيار كبير للعملة العراقية في هذا الوقت، انهيار غير مسبوق وأبطل التعامل بها، طب هيسد ازاي؟ في كلام العلماء على اختلاف، يعني أظن في فقه الحنفية في بعض أبو يوسف أظن قال العبرة بيوم القرض، بعضهم قال لا ده بيوم الوفاء، بعضهم يعني في خلاف هذه المسألة. لكن أجابوا عن سؤال آخر، ماذا لو غلت العملة أو رخصت لكنها لا تزال موجودة في التعامل؟ ودي كانوا بيتكلموا فيها في مسألة ما كان يطلق عليه في كتب الفقه الفلوس، مصطلح فلوس الموجود في كتب الفقه عند المتقدمين المقصود به ماذا؟ ما كان يستخد للتداول من غير الذهب والفضة، كان بيطلق النقدين على الذهب والفضة فقط وغيرهما يسمى فلوس، يتخذ من الحديد من النحاس من أي معدن. فده كان لما بيتم يعني يشتروا بالفلوس دنانير أو يشتروا بها دراهم فكان ربما يعني تعلو أو تنخفض. قالوا في مثل هذه الحالة يجب الالتزام بنفس المقدار القرض أو قيمته أو يعني أو عدده دون زيادة أو نقصان ما دام أن العملة لا يزال تزال موجودة في السوق ويتم التعامل بها. فقط إذا انقطع التعامل بها أو أبطل السلطان العمل بها. اليوم الصورة اختلفت، يعني لم يعد ضرب العملة أو فك العملة مسموح به للأفراد أو غير ذلك، إنما أصبح ده حق أصيل من حقوق الدولة كنظام أو كسلطة. وسعر الصرف أيضا ربما لا يتدخل فيه أفراد الناس، إنما أيضا بيتم تحديده يعني من قبل الدولة وفق عون معين. عايز تقول إيه؟ لا سيبك من التدور عليها أنت، خليك في الموضوع بتاعنا. هيحولها لتاجر زميله. أقل أم أكثر؟ اصل احنا يعني التجار دول خبلونا، هو ده اشبه بما يطلق عليه الان حتى في البنوك اسمه خصم الاوراق التجاريه. انا واخد عليك كمبياله او واخد عليك شيك مثلا ب 10,000 جنيه والكمبياله ديت مطلوب سدادها مثلا في شهر مايو او شهر يونيو وانا مستعجل عايز فلوس، هعمل ايه؟ زي نظام ضع وتعجل طبعا صورة مختلفة، هروح على البنك اديله الكمبيال اللي هي ب 10,000 جنيه هاخد منه 8,000، ده مثال افتراضي يعني. البنك هيبقى طبعا لما يتأكد من صحة الكمبيالة وطبعا امور هم يعني من النهاية الاقتصادية بيراعوها، اول ما يتأكد يروح صرف لي 8,000، هو هيحصل كام؟ 10,000 جنيه، فكأنه أعطاني قرض كام؟ 8، وهو أخذ كام؟ 10. نفس الحال التاجر بتاع اللي هو كان بتاجر في ثلاجات ولا غسالات وعليه أو وليه أقساط عند الزبائن، فهيحول هذه الأقطاف لتاجر زميله. زميله التاجر ده ما هوش أهبل ولا مجنون، عشان هو له مثلا 100,000 جنيه عند الزبائن، هيدوله 100 يكيش له 100,000 جنيه، وهو بعد كده ياخد له 10 في 5 في 3 في بطين في فرختين في بسطة في وجبة. ما هو ده ضرب كده ولا ايه؟ لا لا يجوز، هذا ربا، هذا ربا. فين السلعة دي يا حبيبي؟ التلاجة عندي انا الزبون يا حبيبي. انت تاجر بيعطيني تلاجة ب1000 جنيه، بدينا كل شهر 10 جنيه، جميل. انت حضرتك لما رحت لزميلك ده اللي هو تاجر زيك، حولت له ايه؟ بعت له ايه؟ بعت له دين، بعت له الدين الذي لك عندي وباستكام. انا علي ليه؟ طب بعت لي ترخيص ولا بعت لي دين؟ ما بعت ليش ثلاجة، الثلاجة عندي انا، الثلاجة عندي انا. بس انت ايه رايك؟ لا انا هي بالبادله، ايه رايك فيها؟ انا علي ليك 1200، بعتهم لواحد ب1000، وهو بعد كده هياخد مني 1200، يبقى هو ده ايه؟ بيع دين. هي فكره صور بيع الدين بالدين، صور متعدده، منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. في كتاب في مكتبه الكليه او رساله دكتوراه اللي كان باحث سعودي اخذ دكتوراه هنا في جامعه القاهره، اللي هو قاضي سعودي اسمه عمر بن عبد العزيز المصري، يعتبر من يعني من الرسائل اللي هي الجيده في بابها، اظن الربا والمعاملات المصرفيه، ده عنوان الرساله. عقد باب كامل ولي بيع الدين بالدين، وذكر صوره وذكر ما يحل وما يحرم. وأظن والله أعلم أن فاكر اشتريت الرسالة فيها من دار السلام اللي هي في شارع الأزهر، ربما والله أعلم قد تكون موجودة، لأن هي رسالة قديمة أظن أخذها في أول السبعينات، أو ربما يعني رسالة قديمة، هو رجل توفى رحمه الله. فالموضوع الدين بالدين، هذه الصورة بعت دينا لغير من عليه الدين. خلي بالك، في أن تبيع الدين لمن عليه الدين، وأن تبيع الدين لغير من عليه الدين، وفي الحالتين إما أن تبيعه بدين وإما أن تبيعه بعين. واضح المعنى؟ فإذا بعت الدين لمن عليه الدين، أنا خدت منك ثلاجة ب1200، إذا أنا عليك 1200، فأنت تقول خلاص ال 1200 اللي عليك مثلا هات الغسالة دي، إذا ده بعت الدين لمن عليه الدين بعين. لا بأس، يجوز طبعا دين، ما حتم عينها كده. طب بعت الدين لغير من عليه الدين، حولت هو بنقد، هيدفع لك في الحال أكثر أو أقل. دخلنا في أكثر أو أقل، دخلنا في الربا. لو بنفس الدين 1200 ب1200 يدخل، ممكن يطلق عليه، ممكن يعرض بالحواله، خلاص انت خلاص انت حباه الرجل ده، هو هيبقى متبرع بالحواله، هيدي لك ال 1200 وتستحصل كتير. واقول انا مسافر وكنت من داين فلان وفلان، فخلاص انا هدفع لك كذا فلوس وانا حافظ منه، يدفع له الفلوس كما هي 1200 1200، لا باس بس يدفع الفلوس ما يكونش اجل. فلو اني من بعت الدين لغير من عليه الدين بدين، اذا دخلنا في المحظور. الحديث ماذا قال؟ حديث ابن عمر، ما لم تفرق وبينكما شيء، ما لم تفرق وبينكما شيء. موجود متى يكون عين؟ ويكون في ايد المعايا 100,000 دول، اللي هم عبارة عن مثلا 10,000 ورقة، الورقة فيها 100 جنيه اللي بتبدأ من رقم واحد لرقم 10,000، ادي العين. فين العين؟ لا، لان هو الاكثر على ان النقود لا تتعين بالتعيين، حتى مع تعيينها ليست عين. يعني لو زغل لك انا هشتري منك ده ب10,000 جنيه وقلت لك هم دول اهم، وعند السداد رحت مطلع من الجيب الثاني 10,000، قلت لك خد دول، في مشكله في العقد؟ اذا لا تتعين بالتعيين. لكن لو انت ليك مقصود خاص انك انت تشتري الموبايل بال10,000 او بال1000 اللي هي عبارة الالف اللي عبارة عن 10 ورقات اللي هي فئة 100 جنيه كل ورقة، اللي كل ورقة عليها معرفش جامع السلطان حسن ولا جامع قيسباي ولا القلعة، وانت ليك مقصود خاص، يبقى دخلنا في العين. انما انت عايز 10,000، عايز 100,000، عايز 1000، لا يهمك ان يكونوا 1000 جنيه 10 ورقات في 100 او 20 ورقة في 50 او 1000 ورقة في جنيه، تفرق معاك ايه؟ اصبحت موصوفة لا تتعين بالتعيين. يقول لي انت من اين نأتي بجوازه لمن بالعين هو عليه من هذا الحديث؟ ما قلنا انت بقى. فكأن الحديث عندما ذكر المحظور تبين ان خلاف ما في الحديث جائز. ثاني، الحديث عندما ذكر ما يحظر فكأن ما يخالف بيع الدين الدين، نص يقول ماذا؟ بيع الدين بالدين، إذن ده منهي عنه. طب بالتالي والحديث جاء بذلك، فكأن ما خالف ذلك وكان دينا، وكان العين بعين جائز، دين بعين جائز، لكن لمن هو عليه وليس لغير من هو عليه. خلاص انتهينا. الساعة كام الآن؟ نجي الوقت. طيب بنلتقي إن شاء الله المحاضرة الثانية هتكون أيضا في فقه السنة. ننبه مرة ثانية على أن موعد تسليم البحث السبت القادم بإذن الله تبارك وتعالى، والاختبار التحريري سيكون إن شاء الله في 30/4 بإذن الله عز وجل. السبت القادم، السبت القادم. نعم أسمع. طب اسمع انت بكره الاول. اتفضل. اسمع يا شيخ، اسمع يا شيخ. اتفضل. لا ما هو السنه اللي فاتت شيء قدام شيء ثاني. او ارجعوا لشؤون الطلاب، يعني الامر يخص شؤون الطلاب ما يخصني انا. اذا كان شؤون الطلاب هقول لكم اللي نجح في البحث العام الماضي يبقى كافي خلاص. يعني مش البحث بتاع التخصص، معلش خليني يعني اعمل بحث قدام الاسبوع الجاي. طب ماشي خلاص، ماشي حمادي والله يعني على الحمد لله والله جيل جميل الكلام الكثير انا مش عايزه. خلاص انت في الاسبوع الجاي في زميل بيقول بس، يبقى ايه المشكلة عندك؟ انما في منافسه في الحديث وبيصبر تحويله. كونك من نجع حمادي، كونك من السودان، فكان جنبك حسوب اغراض الكبير. والله جاي على يا اخي الكريم. نعم هذا الشيء. زملائك هم اللي طلبوا تأجيل الموعد إلى يوم 23، فوافقناهم على ذلك. أنت عندك دين زميل ليك في الفريق ليه كله سلم ده الأسبوع الخامس بس، إنما يوم المناقشة هتحصل. هنحددها، أنت هتحددها.